نادي فين الاقي؟ طمني علي عامل ايه؟ انا هنا تعبان بقالي زمان يا حبيبي، حرام معقول يرضيك انت مشي هنا